إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا معشر المسلمين مطالبون شرعا بالدفاع عن حياض الإسلام والذود عن هذه الشريعة المطهرة، ولأن ديننا أعز شيء لدينا، وجبل الإنسان على الدفاع عن أغلى شيء عنده وعن النفيس مما لديه. كان لا بد للمسلم أن يضع نصب عينيه الدفاع عن شريعة الإسلام، وأن يجعل له ذلك وظيفة، وأن لا يقصر في القيام في هذا الأمر، يسعى لله بالحجة والبيان، وينافح عن الإسلام. وعندما يكون المسلمون في ضعف يتكاثر الطاعنون ويرفع أهل الضلال رؤوسهم يريدون النيل من هذا الدين القوي. ونحن لا ننكر أيها الأخوة، في مرحلة الاستضعاف التي نعيشها، أننا نتعرض لحملة شرسة من أعداء الدين، وأن هناك كثير من الخراب في الفكر والعقيدة الذي تسلل إلى نفوس بعض المسلمين ممن حملوا معاول الهدم يشعرون أو لا يشعرون. ولكنك لا يمكن أن تغمض عين البصيرة عن الروابط التي تربط أعداء الدين في الخارج مع أعداء الدين في داخلنا وبيننا، لأن الإغماض عن ذلك نوع من الغفلة لا يمكن أن يليق بمسلم صاحب بصيرة. ومعاول الهدم في هذه العقيدة التي هي صامدة في نفوس أبنائها مهما حصل ومهما صار، معاول الهدم كثيرة. ومن ذلك أيها الإخوة موضوع خطير جدا يدندن حوله ويراد تقريره، وهو موضوع التمييع. تمييع عدد من أحكام الدين، تمييع عدد من شعائر الدين، تمييع عدد من المسلمات والثوابت في هذه الشريعة المطهرة. لقد تولى إفك التمييع، وهذه المهمة عدد من المنتسبين إلى أهل الإسلام الذين يتسمون بأسماء المسلمين، ولكنهم في الحقيقة يريدون أن يخلعوا الشريعة حجرا حجرا. وبعضهم يظن أن ما يفعله هو أمر طيب في صالح الشريعة، وبعضهم يفعل ما يفعل عن تعمد واستمداد من أهل الباطل والكفر وصناديده. وهذا التمييع أيها الإخوة أمر جد خطير، لأنه قد حصل بسببه التباس عند كثير من المسلمين الذين تأثروا بهذه الأفكار المطروحة. وهذا التمييع صار في جوانب متعددة، ولنأخذ بعض الأمثلة تحت بعض العناوين لنبين ما هو المقصود بقضية التمييع. إن هؤلاء الطاعنين في شريعتنا يميعون على سبيل المثال كثيرا من أمور الغيب والعقيدة، ولأن عقولهم لا تقبل وجود أشياء غيبية كالملائكة والجن مثلا، لأنهم لا يحسون بها ولا يرونها فيريدون إنكارها، ولذلك فإنهم يدندنون حول قضية إمكانية أن يعيش المسلم بسلوك الإسلام دون أن يعتقد ببعض الأمور الغيبية، ويقولون إن المهم هو فقه الشريعة، وأما فقه العقيدة فإنه مسألة فيها حرية وسعة، وأن المسلم يمكن أن يعيش بسلوك الإسلام حتى ولو أنكر بعض الرموز والخيالات الموجودة في هذا الدين. يقول محمد أركون من ظلال هذا العصر: لا بد من أن نقر أن الذي حرك القبائل أيام النبي محمد، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل صلى الله عليه وسلم، هو الإيمان كما ورد في القرآن والتصورات الأخروية من وعد ووعيد التي دخلت عقول الناس وجعلتهم يؤمنون بها كحقائق واقعية وليس كخيال ورموز، نحن ننظر إليها في هذا العصر كخيال ورموز. وكذلك يقول حسن حنفي: ألفاظ الجن والملائكة والشياطين ألفاظ تتجاوز الحس والمشاهدة ولا يمكن استعمالها لأنها لا تشير إلى واقع ولا يقبلها كل الناس. وكذلك يرى زكي نجيب محمود أن الغيب والإيمان به خرافة، ويقول واحد آخر ممن يحسب على المشيخة والمشايخ، يقول عن صفة الله تعالى إحدى صفات الله: إن العقائد لا تخترع ولا تفتعل على هذا النحو المضحك، عقيدة رجل لله ما هذا؟ فيريد إنكار القدم أو الساق أو اليد أو الوجه من صفات الرب عز وجل التي أثبتها لنفسه في كتابه سبحانه وتعالى، وقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك أثبت صفة القبضة سبحانه وتعالى، وأثبت صفة اليد عز وجل أثبتها له سبحانه وهو المتصف بها أثبتها لنفسه، ونحن لا نعرف إلا ما حدثنا إلا ما أخبرنا به في كتابه وما حدثنا به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. وهذا يقول: ما هذا؟ هذا سخر لله كذا، هذا شيء مضحك، استهزاء بصفات الله. والذي قبله يقول: العوالم الغيبية رموز وخيالات. والذي بعده يقول: الشياطين والملائكة ليس لها وجود، لا يقبلها كل عقل. ثم يقولون: فكيف إذن يلتقي المسلمون الذين يؤمنون بهذه والذين لا يؤمنون؟ يمكن أن يلتقوا على السلوك الإسلامي، على الأخلاق الإسلامية، أما هذه العقائد والأمور الغيبية فلا يلزم الجميع أن يؤمنوا بها. سبحان الله، ما هي أول صفة وصف الله بها المؤمنين في سورة البقرة؟ عدوا معي أيها الإخوة لنصل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب قبل إقامة الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون، وأعادها وكررها: بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وما فيها من المشاهد الغيبية من الحوض والصراط والميزان والجنة والنار وعرش الرحمن وكرسي الرحمن والمنابر من نور عن يمين الرحمن وظل العرش وبالآخرة هم يوقنون، أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم المؤمنون حقا أيها الإخوة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإذا لم يؤمنوا ببعض هذه الأشياء فليسوا على هدى من ربهم وليسوا بالمفلحين وليسوا هم المؤمنون حقا. فهل رأيتم إذن وترا من الأوتار التي يعزف عليها هؤلاء في قضية تمييع هذه الأمور، وأيضا من الأشياء التي يريدون التخلص منها قضية معجزات الأنبياء؟ لماذا أيها الإخوة؟ لأنها غيب، وعقولهم لا تتحمل الغيبيات، عقل فاسد وضيق لا تتحمل عقول الغيبيات. فهذا أحدهم يقول الذي ادعى أنه يحمل الجمع بين في الفقه بين القرآن والسنة وألف كتابا خطيرا جدا في السنة النبوية يريد أن يزلزلها وينصف ثوابت فيها، يقول على أنه لا صلة للعقيدة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أظلته غمامة أو كلمه جماد، والرجل الصالح لا يغمز مكانته لا يغمز مكانته إنكاره لهذه الخوارج. لاحظ معي، يقول إذا لا صلة للعقيدة بقضية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أظلته غمامة أو كلمه جماد، والرجل الصالح لا يغمز مكانته إنكاره لهذه الخوارج. إذن يمكن أن يكون صاحب مكانة في الدين وصالح وهو ينكر هذه الخوارج. والله تعالى هو الذي أيد نبينا صلى الله عليه وسلم بالمعجزات، وهو الذي أعطاها له رزقا وتأييدا منه سبحانه ليتبين قومه أنه نبي فعلا ولا يكون كذاب. أمامكم معجزة، لقد انشق القمر وأراهم القمر شقين، ورأوا أمورا عجيبة، ورأى أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الخوارق ما زاد إيمانهم، ومن المعجزات ما أكد يقينهم وثبتهم. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فرأوا تكثير الطعام بين يديه ونبع الماء من بين أصابعه وتسبيح الأكل وهو يؤكل، وسلم عليه الحجر بمكة، فكانت المعجزات تأييدا له ولأصحابه وبرهانا على نبوته أمام الكفار. ومات صلى الله عليه وسلم وأبقى لنا هذه المعجزة الخالدة وهي القرآن الكريم. أيها المسلمون، إن الله عز وجل لا يعجزه أن يؤيد رسولا من رسله بأن تمشي إليه شجرة، أو يحيي له ميتا، أو يخرج له ناقة من صخرة، أو يمضي الماء من بين أصابعه، أو يرزقه فائكة فاكهة الشتاء في الصيف، أو يحيي له طائرا قد ذبح وقطع. فالله يؤيد أنبياءه بالمعجزات ويعطي الكرامات لأوليائه، وليس ذلك على الله بعزيز، والله على كل شيء قدير. ولما رأى إبراهيم الخليل هذه الطيور التي قطعت وذبحت ووزعت على الجبال ثم دعاها فجاء عنق هذا إلى جسده ورجلا هذا إلى بقية الجسد وتركبت وطارت إليه، وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله عزيز حكيم، كما قال ذلك عزير وقالها إبراهيم. إذن أيها الإخوة، هؤلاء الذين ينكرون الجن اليوم ويقولون إنهم غير موجودين وإن الصرع لا يمكن أن يحدث وإن الشياطين ليس لها تسلط على البشر، والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك بقوله عز وجل كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأن الشياطين تمس الناس. نعم، لم يجعل الله له عليهم سلطانا عاما على الإنس، يصرعون من يشاء ويتقون كيف شاء. كلا، إن ذلك يحدث على نطاق ضيق وعدد قليل، ولكنه يحدث، ونقر أنه يحدث، ولا نقول عقولنا لا تقبل ذلك. ومن التمييع الذي يمارسه هؤلاء تمييع في قضية الحكم على المرتدين الذين نطقوا بالكفر، فهذا أحدهم وهو فهم الهويدي يعتذر عن نزار قبان الشاعر الملحد الضال الذي نطق شعره بالكفر صراحة، فينقل عنه عبارة كفرية واضحة يقول فيها نزار: لا تسافر مرة أخرى، لأن الله منذ رحلت دخل في نوبة بكاء عصبية وأضرب عن الطعام، ثم قال: وبعت الله. هذا الذي قاله الأفاك الأثيم الذي ذهب إلى الله والله سيتولاه، فماذا قال صاحبنا في الدفاع عنه؟ يقول: فالكلام الذي صدر عن نزار لا يدخل في إطار إنكار الله بطبيعة الحال، وإن تمنينا أن يتسم حديثه عن الله بالقدر الواجب من الإجلال، إلا أننا نقول أنه غلب اعتبارات الصنعة، غلب على نزار اعتبار الصنعة الشعر والأوزان والقوافي، وكذلك هذه الموهبة الصنعة، وأطلق العنان للتعبير، فجاء كلامه على ذلك النحو غير المستحب، غير المستحب. واحد يقول بعت واسم النحو غير المستحب، واحد يقول إنه سبحانه أضرب عن الطعام ودخل في نوبة بكاء عصبية، ثم تقول أنت عنه الصنعة، صنعة الشعر غلبته، فجاء الأسلوب غير المستحب، سبحان الله. هذا هو التميع أيها الإخوة، أن نأتي إلى واحد قد صرح بالكفر الذي لا يوجد أكثر منه، ثم نعتذر إليه بأن صنعة الشعر جاءت على الأسلوب بكلامه على الأسلوب غير المستحب، وكنا تمنينا أن يأتي بالأسلوب الآخر الذي، وكنا تمنينا أن يحاكم مرتدا وتقطع رقبته، وتمنينا نحن المسلمين، هذا الذي نتمناه عن أي واحد يهاجم الله عز وجل، أن يحاكم شرعا بالردة، فإذا أقر ولم يرجع أن تضرب رقبته بالسيف انتصارا لله تعالى، هذا الذي تمنينا، نتمنى هدايته، ولكن لو لم يهتدي فإذا ماذا نتمنى؟ أن يقام عليه حد الردة. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هذا هو الله عز وجل، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد الرحال سبحانه وتعالى، هذا رعده وبرقه، وهم يجادلون في الله وهو شديد الرحال. ومن أمور التمييع أيها الإخوة، وقد ذكرنا نماذج في تمييع بعض أمور العقيدة، وتمييع في الدفاع عن المرتدين الكفرة والتماس الأعذار للكفرة. من التمييع كذلك تمييع أحكام الفقه وأصول الإسلام التي جاءت بها الأحكام، فيقول أحدهم وهو محمد عبده في موضوع الوضوء بالكولونيا: ومن أين جاء أن ماء الزهر والورد لا يصح الوضوء به، وماء الكولونيا أحسن شيء للوضوء، فإنه يمنع آثار المرض؟ قاله في كتاب تاريخ الأستاذ الإمام، والذي يدافع فيه عن أحد كبار المنافقين في هذا العصر وهو جمال الدين الأفغاني، وقد ذهب إلى الله، وليس عندنا علم هل تاب أم لا، فالله يتولاهما ولا نحكم على مصائرهما في الدار الآخرة، أمرهما إلى الله، لكن نحن نأخذ العبرة ونريد أن نعرف ما هي الأساليب التي يمشي بها هؤلاء بين المسلمين. من الذي قال إن الوضوء بالكولونيا لا يجزئ؟ فماء الكولونيا أحسن شيء للوضوء. من الذي قال أيها الأخوة؟ من الذي قال؟ أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من فقهاء المسلمين سلفا وخلفا وأجمعت كتب الفقه على أنه لا يجزئ الوضوء إلا بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الطهارة بالماء وفي حالة فقده سواء التيمم في التراب. فإن عدم في التراب، هذا الذي جاءت به الأحاديث الماء طهور وأنه يتوضأ به ويرفع به الحدث الأكبر والأصغر، وإذا عدم فإن لم تجدوا ماء ولم يقل كروني ماء فتيمموا. والعاقل والبليغ والمثقف والعام والفلاح والدكتور كلهم يعرفون معنى الماء، معنى لفظة الماء. فإن لم تجدوا ماء، وأي عاقل يفرق بين الماء والعصير والماء والشاي والماء والكولونيا والماء والزعفران وماء الورد وماء الزهر، كل ذلك بينه فرق بين. أما الموقف من حكم الربا فماذا يقولون؟ يقول ذلك الرجل: والفقهاء مسؤولون في التشديد على الأغنياء في الربا، فاضطر الفقراء للاستدانة من الأجنبي بأرباح فاحشة استنزفت الثروات. ويجوز بعضهم كما جوز ذلك جمال الدين الأفغاني، قال بجواز الربا المعقول الذي لا يفقه الكاهن المديون ولا يتجاوز في برهة من الزمن رأس المال. فإذا جرى على ذلك أذنابهم بعد ذلك بعشرات السنين، ووضحوا قولهم وأصلوه وقالوا الربا المعقول. يقول ربنا عز وجل: الذي نحن نؤمن بشرعه وقدره وبما أراده واصطفاه لنا من الشريعة والدين، يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ما بقي نصف المئة، ما بقي واحد في المئة، ما بقي اثنين في المئة، ما بقي. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأنت تقول ربا معقول، ربا معقول. ما هو الربا المعقول الذي نعقله؟ ما جاء في هذه الشريعة. وكل شيء يخالف الشريعة غير معقول وسخيف وتافه وترهات وباطل. ما في شيء اسمه ربا معقول. هناك في هذه الشريعة شيء قطعي وهو تحريم الربا. ثم انصب كلامهم في تنميع الحدود الشرعية بعد بعض الأحكام الفقهية، فانصب الكلام على قضية حد الردة وإبطال حد الردة، وأن الإنسان حر إذا غير دينه. يا أخي، إذا غير دينه هو حر، لماذا يقتل؟ كيف يكون حرا في اختياره؟ ولا حرج عليه ولا تبع. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي نؤمن به وبشرعه الذي جاء به من عند ربه يقول: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه إلى الحق الإسلام، وليس من ترك النصرانية إلى الإسلام ولا اليهودية إلى الإسلام. المقصود واضح: من بدل دينه أي الشرع الحق الحكيم الصحيح الإسلام التوحيد، من بدل دينه فاقتلوا. نفس المسألة. كيف يقال إن عقوبة الإعدام لا تتناسب مع القرن العشرين ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين؟ فيجب إلغاء عقوبة الإعدام. ولذلك يجنزلون أيها الإخوة، وفي الفضائيات والبرامج التي تبث في مسألة رجم الزاني المحصن أنها غير صحيحة، ويقول لم تذكر في القرآن. سبحان الله، فقد ثبتت في السنة ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده كما يقول عمر ورجمنا بعده، وحتى لا يقول قائل عمر قالها قبل أكثر من ألف من ألف قبل أكثر نحو من 1400 سنة قالها عمر رضي الله عنه، قالها أن يأتي أناس يقولون ما وجدنا في كتاب الله، وجاءوا فعلا جاءوا في كثير من الأوقات وفي هذا الوقت بالذات وقالوا ما وجدنا في كتاب الله. فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجم ماعزا والغامدية، ورجم ورجع عمر ورجم علي، ورجمت شراح الهمدانية، ورجم عمر رضي الله عنه وعلي، ورجم أبو بكر، رجم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على أن ذلك الحكم ليس منسوخ ولا باطل. الثاني المحصن الذي ذاق حلاوة الحلال، ذاق الحلال في عقد صحيح ووطئ، وذاق الحلال في عقد صحيح إذا زنى وثبت عليه باعترافه أو 4 شهود يرجم حدا من الله تعالى. ثم يقولون لا يناسب العصر الحاضر، ليس موجود في كتاب الله. طيب فإذا قلنا لهم حد السرقة موجود في كتاب الله، والزاني والزانية فاقطعوا أيديهما، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ماذا يقول قائلهم؟ يقول إن الشريعة لا تريد أن يتحول المجتمع إلى أناس مشوهين، هذا مجلود وهذا مقطوع اليد وهذا مفقوع العين وهذا مكسور السن بقضية القصاص، سجن وامشي عقوبة أي عقوبة مالية. فنقول هذا موجود في كتاب الله، موجود السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما موجود. قالوا هذه مجزية ما تصلح في هذا القرن، مذكور في كتاب الله. وهكذا ترون أيها الإخوة قضية صب الكلام على تمييع الحدود الشرعية التي أنزلها الله من حد الردة وحد الزنا للمحصن وحد السرقة، أنهم يريدون إبطال ذلك وإنهاءه وإقناع المسلمين أن ذلك كان في عهد مضى ولا يناسب هذا الزمن. هذه بعض قليل جدا جدا مما يقولونه في مثل هذه المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بالحق والدين ومن الحريصين على تنفيذ شرعه المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأغفروا لإخوانكم يسعي الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل الكتاب، والحمد لله الذي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم والأصحاب وهزم الأحزاب، والحمد لله مجري السحاب، أشهد أن لا إله إلا هو الملك العزيز الوهاب، وأشهد أن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سيد البشر وولي الألباب جاءنا بالحق والصواب، وأشهد أن من تبعه بإحسان إلى يوم الدين هم أولو النهى والألباب، صلى الله عليه وعلى من تبعه. عباد الله، من أخطر أنواع التمييع الذي يقوم به هؤلاء ممن يسمى بالعقلانيين وأصحاب الفكر المستنير، يسمون أنفسهم بالتنويريين، من أخطر ما يقومون به تمييع الحواجز الدينية بين المسلم والكافر، تمييع الحواجز الدينية بين المسلم والكافر. المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله والذي هو من خير أمة أخذت للناس، الموحد لربه، المطيع لنبيه، الذي يعتمد الشرع ويوصي له، المسلم الذي لا يتحايل على الدين، المسلم الذي يطبق الإسلام، يريدون التمييع في الحد بينه وبين أرباب الديانات الأخرى من اليهود والنصارى وغيرهم من أنواع المشركين، بين المسلم واليهودي المسلم الحنيفي، وبينه وبين اليهودي الذي هو من الأمة الغضبية أهل الكذب والبغض والغدر والمكر والحيل وقتل الأنبياء وأكل السحت والربا، أخبث الأمم طوية وأرداهم سجية وأبعدهم من الرحمة وأقربهم إلى النقمة، عادتهم البغضاء ودينهم دينهم العداوة والشحناء، أهل السحر والكذب والحيل، هؤلاء الذين سدوا ربهم فقالوا تعب يوم السبت وارتاح، وقالوا إنه بخيل يد الله مغرورة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، والذين عادوا نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما تبين لهم أنه نبي الله وقامت الأدلة عندهم وطابق الوصف المذكور في كتبهم، عادوه وناصبوه إلى أن دسوا له السم في الشاه. السميع بين المسلم وبين النصراني الذي هو من الأمة المثلثة، أمة الضلال، عباد الصليب الذين سبوا الله مسبة لم يسبها أحد، وقالوا كلاما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هزا، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأن مريم صاحبته والمسيح ابنه، وأنه نزل عن كرسي عظمته والتحم ببطن الصاحبة وجرى ما جرى، وأن هؤلاء عباد الصلبان ودعاة الصور، عباد الصور المنقوشة بالألوان في الحيطان الذين يقولون في دعائهم يا والدة الإله ارزقينا واغفري لنا وارحمينا، دينهم شرب الخمور وأكل الخنزير وترك الختان والتعبد بالنجاسات واستحلال الخبائث، كيف يمكن أن تميع الحدود بين المسلم وبين مثل هؤلاء؟ واليهود والنصارى أهل الكتاب هؤلاء أحسن حالا من الهندوس والبوذيين وبقية مشركي الأرض، فما بالك بالبقية أيضا؟ إن الدعوة إلى تمييع الحواجز الدينية بين هذه الديانات الثلاث قد جرت على خطة مرسومة من هؤلاء باسم وحدة الأديان تارة، أو الملة الإبراهيمية تارة، أو وحدة الدين الإلهي وأرباب الكتب السماوية تارة أخرى، وكلمة العالمية وحدة الأديان، يريدون طهر الأديان الثلاثة في بوتقة واحدة. كيف يجتمع الذي يقول لا إله إلا الله، هو الله أحد صمد لم يلد ولم يولد، كيف يجتمع الذي يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مع من يقول إن عيسى هو الله أو عيسى ابن الله أو عزير ابن الله، كيف يجتمع قتلة الأنبياء والذين مسخهم الله قردة وخنازير تحت مظلة واحدة مع من هم خير أمة أخرجت للناس؟ كيف يجتمعون؟ كيف يجتمع الذين قال الله عنهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة مع من يقول لا إله إلا الله لم يتخذ صاحبته ولا ولدا؟ كيف يجتمع؟ كيف يجتمع هذا مع هذا في قضية الملة الإبراهيمية أو وحدة الأديان؟ إن الجمع بين هؤلاء ردة ظاهرة وكفر صريح ولا شك. ثم هؤلاء من جلدتنا وبألسنتنا يقولون إن اجتماع هؤلاء من أجل أن يكون السلام عاما في العالم هو هدفنا الذي نسعى إليه، وأن تزيل العداوات بين أهل الأديان. هل الإسلام جاء لإزالة العداوات بين أهل الأديان؟ هل جاء الإسلام ليعيش أهل الأديان كلهم متآلفين؟ سؤال خطير جدا أيها الإخوة، لأن عددا من الناس يظن الجواب نعم. هل جاء الإسلام لكي يتصافى المسلمون واليهود والنصارى والمجوس والهندوس والبوذيين يتصافون ويكونون على قلب رجل واحد؟ أم جاء الإسلام بقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ كله لله. أليس الإسلام قد جاء لأجل هذا؟ إذا كنا نحن لا نستطيع أن نطبقه الآن ولا نستطيع أن نجاهدهم لأنه ليس عندنا قوة، فإن المبدأ يجب أن يبقى سليما، وهي عداوتهم ما بقينا وكرههم لأجل الله. ما حلينا أن نكرههم وأن نبغضهم حتى لو لم نستطع أن نقاتلهم. يجب أن تكون العقيدة في هذه المسألة واضحة. ثم انظر إلى ما يقول صاحب كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، يقول: لا ريب أن هؤلاء النصارى عرب أنقياء، والعرب الصحيح وإن لم يكن مسلما. وضع هذه الجملة الاعتراضية في الاعتراض: فله موقف كريم، وإن لم يكن مسلما، والعرب الصحيح وإن لم يكن مسلما فله موقف كريم من إخوته المسلمين. سبحان الله، معروف أن النصارى العرب من ألعن أنواع النصارى، إن لم يكونوا هم ألعن أنواع النصارى على الإطلاق، النصارى العرب. وما ابتليت الأمة في هذا الزمان بمثله، والتاريخ معروف. ثم كيف يقال له موقف كريم من إخوته المسلمين؟ ما هي الأخوة؟ ما هي الأخوة أيها الأخوة؟ أي نوع من الأخوة هذه؟ كيف نشأت رابطة أخوة بيننا وبينهم؟ قال: وإن وقف أي هذا النصراني إيمانه بالنبوة إلى عيسى بن مريم فلن يبخس محمد بن عبد الله حقه. قل لي كيف لن يبخسه حقه إذا لم يؤمن به رسولا خاتما خاتم الأنبياء؟ كيف لن يبخسه حقه إذا كان يقول لا أؤمن بنبوته، أو يقول نبي مثل غيره لا منزة لشريعته ولا ينسخ نبوة من قبله وليس دينه خاتم الأديان ولا نبوة خاتم الأنبياء؟ كيف لن يبخسه حقه؟ أليس هذا من البخس العظيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أنه لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، أما قال ذلك؟ ثم يقول هذا: فلن يبخس محمد بن عبد الله حقه بوصفه سيد رجالات العروبة ومؤسس نهضته الكبرى، نهضته الكبرى. هل النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليكون سيد العروبة أم سيد الناس سيد العالم؟ هل كانت المشكلة بين محمد عليه الصلاة والسلام وكفار قريش العروبة؟ هل كانت القضية أنهم إذا اجتمعوا معه على العروبة انتهت القضية، أو كانت المشكلة والقضية هي لا إله إلا الله التي رفضوا أن يقولوها؟ أليست هذه القضية أيها الأخوة؟ أليس هذا هو كان محور الصراع والحرب التي قامت بينه وبين قريش العرب الأنقياء من جهة العروبة؟ الحرب قامت بينه وبينه في بدر وأحد والخندق وفتح مكة وغيرها، الحرب قامت حرب أريقة الدماء من أجل أي شيء؟ أن يكون سيد العروبة؟ إذن فلماذا امتد الفتوحات إلى خارج الجزيرة؟ ولماذا ذهب في تبوك إلى معقل إلى بلاد النصارى؟ لماذا ذهب إليهم؟ هذا التميع أيها الإخوة، هذا الذي يقرأه كثير من الناس في الوسائل السيارة ويسمعونه في هذه الوسائل المسموعة والمنظورة، هذا الكلام الذي نقوله هو ما يدس للمسلمين. فهل نعقل؟ وهل نميز؟ وهل نكون على مستوى الوعي؟ إن هذه مسألة خطيرة أيها الإخوة، لأن الله قال: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فلا بد أن تكون هناك بينة لتبين للناس ما نزل إليهم، البينة البيان. والله لا يرضى أن يختلط الحق بالباطل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الميز الخبيث من الطيب، لا بد أن يميز الخبيث من الطيب. هذا التمييز الذي نريده أن يكون موجودا في حس المسلم وفي عقله، وأن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. علم، العلم يا إخواني هذا الذي تعرف به هل ما يعرض عليك حق أم باطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والتمسك بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل الهدى والتقوى ومن المتمسكين بالعروة الوثقى. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجمع شملنا على التوحيد يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سبل السلام اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحببت ونبغض من أبغضت إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. من أراد بلدنا هذا بسوء فاجعل كيده في نحره. ثبت علينا الأمن والإيمان، إنك أنت سميع الدعاء يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.